بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته تلقين أصول العقيدة للعامة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. فإذا قيل لك إيش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف. فإذا قيل لك إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته فقل السماوات والأرض. فإذا قيل لك إيش تعرفه به فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. وإذا قيل لك إيش أعظم ما ترى من آياته فقل الليل والنهار، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة المسمات بتلقين أصول العقيدة للعامة هي للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتبها ناصحا لعامة المسلمين، مبينا فيها الأسس العظيمة والأصول المتينة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. وكتبها رحمه الله تعالى كتابة سهلة بسيطة واضحة مفهومة لكل أحد، وذلك من جميل نصحه وحسن بيانه رحمه الله تعالى. وقد نصح في هذه الرسالة للعامة نصحا عظيما ببيان الأصول التي يقوم عليها دين الله جل وعلا، وصاغها على طريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أمكن للفائدة وأبلغ في تحصيل المقصود، وهي وسيلة نافعة من وسائل التعليم. وإذا قدر أن امرأة قرأ هذه الرسالة وبدأ يقرأ هذه السؤالات إذا قيل لك، يحاول أن يستحضر إجابة على هذه السؤالات العظيمة، ثم يقف على هذا البيان البين والإيضاح المفيد والتقرير النافع في هذه الرسالة العظيمة المفيدة. بدأها رحمه الله ببيان أصل الأصول وأعظمها، وهو الإيمان بالله عز وجل وتوحيده جل في علاه، والإيمان بوحدانيته جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، فهو الرب لا رب سواه، وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: إذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك من ربك، والرب هو الخالق المالك المتصرف. إذا قيل لك من ربك قل ربي الله، أي هو وحده الذي خلقني، وحده الذي يرزقني، هو وحده المتصرف في هذا الخلق خفضا ورفعا، عطاء ومنعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، الأمر كله بيده جل في علاه. فإذا قيل لك إيش معنى الرب، إذا قيل لك إيش معنى الرب، ما معنى الرب، على ماذا تدل هذه الكلمة؟ والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. فقال فقل المعبود المالك المتصرف، فقل المعبود المالك المتصرف، هذا معنى الرب، معناه المعبود، لأن من تفرد بالخلق والرزق والإيجاد فهو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، وهو المالك لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى، المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، المالك لكل شيء، المتصرف أي في هذا الكون، المتصرف فيه خلقا رزقا إحياء إماتة خفضا رفعا، فالأمر أمره سبحانه وتعالى والخلق خلقه. فإذا قيل لك إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته، ما هي أكبر المخلوقات التي تراها، وأما ما لا تراه فأعظم وأكبر، لكن ما هي أكبر المخلوقات التي تراها؟ فقل السماوات والأرض، فقل السماوات والأرض، هذه أكبر المخلوقات التي يراها الإنسان، بقية المخلوقات التي يراها دون السماوات والأرض، فقل السماوات والأرض. فإذا قيل لك إيش تعرفه به، ما الذي تعرف به ربك، بما عرفت ربك، فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، أعرفه سبحانه وتعالى بآياته العظيمة الدالة على كماله وعظمته وجلاله، وأعرفه بمخلوقاته، فإن المصنوع يدل على الصانع والمخلوق يدل على الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإذا قيل لك إيش أعظم ما ترى من آياته، فقل الليل والنهار، فقل الليل والنهار، والليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال تدبيره. ليل يخلفه نهار، ونهار يخلفه ليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والدليل على ذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه الآية فيها كمال عظمة الله جل وعلا في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات وكمال تدبيره وتصريفه لها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك إيش معنى الله، فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقك، فقل لعبادته. فإذا قيل لك أي شيء عبادته، فقل توحيده وطاعته. فإذا قيل لك أي شيء الدليل على ذلك، فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك إيش معنى الله، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ما معناه، على ماذا يدل هذا الاسم؟ فقل: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا التفسير لهذا الاسم منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه ابن جرير الطبري وغيره، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والعبودية، الألوهية التي يدل عليها هذا الاسم هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والعبودية هي فعل العبد الذي يقتضيه إيمانه بهذا الاسم العظيم لله، فيفرد الله بالذل والخضوع والانكسار. قال: قل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك: لأي شيء خلقك الله؟ لأي شيء الله خلقك؟ لماذا خلقك الله عز وجل؟ لماذا أوجدك؟ فقل: لعبادته. فإذا قيل لك: أي شيء عبادته؟ فقل: توحيده وطاعته. فإذا قيل لك: أي شيء الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق وأوجدهم ليأمرهم بعبادته وتوحيده، لم يخلقهم سدى ولم يوجدهم عبثا تنزه وتقدس عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله عز وجل خلق الإنسان لغاية عظيمة ومقصد جليل، وهو أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، ولا يجعل معه شريكا في ذلك. وإذا قيل: ما معنى العبادة؟ فقل: توحيده وطاعته. العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد. وإذا لم تكن العبادة قائمة على التوحيد فإنها منفية باطلة غير مقبولة، يصح أن يوصف صاحبها بأنه ما عبد الله، يصح أن يوصف صاحبها بأنه ما عبد الله. فإن شأن التوحيد في العبادة كشأن الطهارة في الصلاة. أرأيتم لو أن شخصا صلى بدون طهارة، لو أن شخصا صلى بدون طهارة، أليس يصح أن يقال لم يصل؟ حتى وإن كان ركع وسجد إلى آخره يصح أن يقال لم يصل، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. فمن صلى بدون طهارة فهو لم يصل، ومن عبد الله بدون التوحيد لم يعبد الله. من عبد الله بدون التوحيد لم يعبد الله، يصح أن يقال ما عبد الله. لماذا؟ لأنه جعل مع الله الشركاء ولم يخلص عبادته لله، فلا يكون عبدا لله حتى يخلص دينه لله. ولهذا قال العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فعبادة الله هي توحيده وطاعته. فإذا قيل لك: أي شيء الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله خلقنا لعبادته وتوحيده وإخلاص الدين له؟ فقل: قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة، يوحدوني بالعبادة، فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. نعم. وإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك؟ فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإذا قيل لك إيش العروة الوثقى؟ فقل لا إله إلا الله، ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات. فإذا قيل لك إيش أنت نافي وإيش أنت مثبت؟ فقل ناف جميع ما يعبدون من دون الله ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك؟ فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك، ما هو أعظم الفرائض وأول الفرائض وأوجب الواجبات؟ إذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك، ما هو أول الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده؟ فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها ومدلولها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأول ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده هو لا إله إلا الله الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فهذا هو مدلول هذه الكلمة، لأن لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات. النفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، فلا يكون العبد مستمسكا بلا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا مما يبين لنا مدلول هذه الكلمة العظيمة. فإذا قيل إيش العروة الوثقى في الآية الكريمة، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا قيل إيش العروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى المذكورة في هذه الآية؟ فقل لا إله إلا الله. فقل لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، أي إن هذه الكلمة العظيمة هي أعظم ما يستمسك به لتتحقق النجاة، ولا يمكن أن تكون نجاة للعبد إلا بأن يستمسك بلا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا. لا نجاة إلا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله، لن ينجو أحد إلا بهذه الكلمة، بأن يقبلها نطقا بها واعتقادا لمدلولها وعملا بما تقتضيه، وبهذا يكون الاستمساك بلا إله إلا الله. وفي المسند للإمام أحمد قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان جالسا في ظل آطام وكان مهموما يفكر، ومن العشر المبشرين في الجنة، فلما مر عليه أبو بكر رضي الله عنه وسأله قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته عن نجاة الأمر، مهتم بهذا الأمر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ويفكر بما تكون النجاة، ما هو نجاة الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد سألته عن ذلك، قال لقد سألته عن ذلك، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فردها كانت له نجاة. قبل الكلمة، القبول ما هو؟ النطق والاعتقاد والعمل بلا إله إلا الله. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله التي من استمسك بها قولا واعتقادا وعملا تحققت وحصلت نجاته بإذن الله تبارك وتعالى، ومن لم يستمسك بها كان من الهالكين. قال رحمه الله ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات. لا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، تتكون من نفي وإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ما هذا الذي تنفيه لا إله، وما هذا الذي تنفيه كلمة لا إله، وما الذي تثبته كلمة إلا الله؟ قال رحمه الله مبينا فإذا قيل لك إيش تنفي لا إله، ماذا تنفي وإيش أنت مثبت، إيش أنت نافي وإيش أنت مثبت، عندما تقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، ماذا تنفي وماذا تثبت؟ لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما هي، فيها نفي وفيها إثبات، ما الذي تنفيه وما الذي تثبته في هذه الكلمة؟ إيش أنت ناف وإيش أنت مثبت؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات، ماذا تنفي وماذا تثبت؟ فقل ناف جميع ما يعبد من دون الله، بقولي لا إله أنفي جميع ما يعبد من دون الله، نفي عام شامل لكل ما يعبد من دون الله، وبقولي إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد، التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات الذي هو مدلول لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك، إيش الدليل على أن النفي نفي لكل ما يعبد من دون الله، والإثبات إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده لا شريك له، ما الدليل على ذلك؟ فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، قال هذا دليل النفي، إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. ودليل الإثبات إلا الذي فطرني، ودليل الإثبات إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبها، أي كلمة لا إله إلا الله التي ذكرت بمعناها الذي هو النفي والإثبات. أيضا قول الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من آيات كتاب الله عز وجل الكثيرة الدالة على أن لا إله إلا الله فيها النفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. فإذا قيل لك إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقل توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والندر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. هنا بيان للفرق بين نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الربوبية هو الوصف الذي دل عليه اسمه تبارك وتعالى الرب، والألوهية هو الوصف الذي دل عليه اسمه تبارك وتعالى الإله أو الله. فما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فقل توحيد الربوبية فعل الرب، أي أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو. توحيد الربوبية فعل الرب، الربوبية أفعاله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية أن توحده بأفعاله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور، هذه كلها أفعال الله عز وجل. توحيد الربوبية هو توحيده بهذه الأفعال، بأن تثبتها لله وألا تجعل مع الله شريكا في شيء منها. فوحده المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق، المتفرد بالإحياء، المتفرد بالإماتة، المتفرد بإنزال الغيث، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد، أن توحده بأفعالك أنت أيها العبد، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. فهذه كلها أفعال للعبد، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وألا يجعل مع الله في شيء منها. ومن الفروقات بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الربوبية توحيد علمي، وتوحيد الألوهية توحيد عملي. والله عز وجل خلقنا لتحقيق هذين التوحيدين، العلمي والعملي. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ ما الغاية؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني دليله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا للعلم والعمل، خلقنا للعلم توحيد العلمي، وللعمل التوحيد العملي. توحيد العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بفعلك أيها العبد من صلاة ونذر وذبح وزكاة وغير ذلك من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. فإذا قيل لك: إيش دينك؟ فقل: دين الإسلام. وأصله وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والإنذار عن الشرك في عبادات الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. يقول رحمه الله تعالى: إذا قيل لك إيش دينك؟ فقل: دين الإسلام. إذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقل: دين الإسلام. وأصله أي الإسلام وقاعدته أي التي عليها يبنى أمران. ما هذان الأمران؟ النفي والإثبات الذي مر معنا قريبا، النفي والإثبات الذي عليه قيام دين الإسلام. أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا الإثبات، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه،

وأنهم مبعوثون بالحق والهدى، أرسلهم الله تبارك وتعالى وهم صفة خلق الله وخيار عباده، بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا مما يكون في القبر، والقبر هو أول منازل الآخرة، ثم ما يكون بعد ذلك من تفاصيل إلى الجنة ونعيمها والخلود فيها، أو النار والعياذ بالله وعذابها والخلود فيها. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإذنه، وأنه عز وجل وحده الخالق لكل شيء. قال رحمه الله: والإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين وأرفعها أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تبلغ في عبادتك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى هذا المبلغ من الإحسان والإتقان والإجادة في عبادتك لله، أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. فإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة وعمره 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل من نبيك؟ وهذا الأصل الثالث، لأن هذه الرسالة قائمة على بيان الأصول الثلاثة: الأصل الأول من ربك، والأصل الثاني ما دينك، والأصل الثالث من نبيك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعن هذه الأصول يسأل الميت إذا أدرج في القبر، يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الأصول ينبغي على المسلم أن يعتني بها عناية دقيقة، وأن يحرص على استذكارها. ومن المواطن العظيمة التي يشرع فيها استذكار هذه الأصول الثلاثة عند سماع الأذان، إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول مثله، ثم تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا استذكار وتجديد لعهد الإيمان وميثاقه العظيم في كل مرة تستمع فيها الأذان، وهي أصول عظيمة عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. فإذا قيل من نبيك؟ إذا قيل من نبيك؟ فقل: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا هو نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بلده مكة، أي الذي ولد فيه ونشأ صلوات الله وسلامه عليه، وهاجر إلى المدينة. المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مات ودفن ومنها يبعث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعمره 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 40 سنة قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيا رسولا، 23 سنة نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. نبئ بإقرأ أي عندما نزلت عليه هذه السورة وهي أول ما نزل عليه صار بذلك نبيا، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر بهذه السورة، أرسل صلوات الله وسلامه عليه، وبإقرأ نبئ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فإذا قيل هو مات أو ما مات فقل مات ودينه ما مات ولن يموت إلى يوم القيامة، والدليل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال رحمه الله فإذا قيل هو مات أو ما مات، النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا قيل هو مات أو ما مات، ما ماذا تجيب لو سئلت هذا السؤال؟ ماذا تقول؟ فقل مات، والله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا قيل مات أو ما مات قل مات. من يقول إنه لم يموت معنى ذلك أنه يعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت، صلوا عليه ودفنوه ولم يمت. من يعتقد أنه لم يمت معنى ذلك أن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت. ولما مات عليه الصلاة والسلام شق هذا الأمر على الصحابة، وأنكر في أول الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وتهدد من يقول إنه مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وخطب الناس خطبته المعروفة وقال فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا قيل لك هو مات أو ما مات قل مات، قل مات ودينه باق لا يموت، ودينه ما مات، دينه باق إلى قيام الساعة، بلغ البلاغ المبين ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وقل فقل مات ودينه ما مات ولن يموت إلى يوم القيامة، لا يزال دينه عليه الصلاة والسلام باق، ولا يزال للدين أنصار يقيضهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، فهو باق إلى قيام الساعة. والدليل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. وهل الناس إذا ماتوا يبعثون؟ فقل نعم، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والذي ينكر البعث كافر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهل الناس إذا ماتوا يبعثون، لما ذكر قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، فذكر بعد ذلك هذا السؤال هل الناس إذا ماتوا يبعثون. إذا قيل هل الناس إذا ماتوا يبعثون فقل نعم، نعم يبعثون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم يبعثون ويقفون بين يدي الله جل وعلا ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقل نعم، والدليل قوله تعالى منها أي الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والشاهد قوله ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو البعث والنشور والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال والذي ينكر البعث كافر كفرا أكبر ناقلا من ملة الإسلام، الذي ينكر البعث كافر، والدليل على كفره قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فذكرهم بوصف الكفر في إنكارهم للبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة المسمات تلقين أصول العقيدة للعوام، وهي حقيقة نافعة جدا ومفيدة للغاية، ومن المفيد التعاون على نشرها بين العامة، وكل من يعمل على نشر الخير وإيصاله للناس يؤجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وإذا كان الإنسان ليس عنده مقدرة علمية على مثل هذا البيان فلينشر هذا البيان الذي قيض الله سبحانه وتعالى له أئمة مصلحين وعلماء ناصحين نصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلف هذه الرسالة خير الجزاء، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.